إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من شعب الكفر ترك العمل، وذلك أن الدين الذي جاءت به الرسل هو في جملته ثلاث أقسام: شهادة باللسان، فلا بد أن يشهد المؤمن بلسانه بما أخبرت به الرسل، وهي كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إقرار في القلب بهذه الكلمة، لا بد أن يكون ما في القلب موافق لهذه الكلمة، فإذا قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وشهد بما أخبرت به الرسل عن ربها سبحانه وتعالى، يجب أن يكون ما في القلب مطابق لما في اللسان، وإلا كان نفاقا، كما هو حال المنافقون، حال المنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال تبارك وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال جل وعلا: والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلما كان ما في قلوبهم مخالف لما في ألسنتهم عدوا كاذبين وكافرين. فهذان أمران: شهادة باللسان وإقرار بالقلب، ثم عمل بمقتضى هذه الشهادة، وذلك أن الرسل جاءوا بها، جاءوا ليأمروا بأمر الله تبارك وتعالى وينهو عما نهى الله عز وجل عنه. فإذا قال قائل أنا أشهد بما شهدت به الرسل وأقر بقلبي لكن لا أعمل عملا قط، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا أمتسل ولا أغتسل من جنابة، كان هذا كفر، وذلك أن هذا الإيمان، الإيمان والإسلام شيء واحد، لا يكون الشخص مؤمنا إلا إذا كان مسلما، ولا يكون مسلما حقا إلا إذا كان مؤمنا مصدقا، فالإسلام والإيمان حقيقتهما واحد. أما لزوم شهادة اللسان فنعم، فإن أبا طالب قد شهد بقلبه أن دين النبي حق، ولكنه امتنع أن يقول هذه الشهادة بلسانه، فكان هذا كفر. أما العمل فإنه برهان هذه الشهادة، وبرهان ما يؤمن به العبد بقلبه، فمن لم يعطي هذا البرهان لا يكون مؤمن. هذا الأمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومنهج الإسلام، ودل عليه كل عقل سليم، أن الله تبارك وتعالى عندما أنزل دينه أراد من عباده سبحانه وتعالى أن يشهدوا بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى من الوحدانية، من أنه الإله الذي لا إله إلا هو، وأن يقروا هذا بقلوبهم، وأن ينفذوا ما يأمرهم الله تبارك وتعالى، وأن يطيعوه سبحانه وتعالى. وأن الجنة إنما دخولها بذلك. للأسف جاءت المسلمين منذ العصر الأول الصدر الأول من قال يكفي في النجاة وفي الإيمان أن يشهد الإنسان بلسانه وأن يقول بقلبه وأن يعتقد بقلبه بهذه الشهادة، وأنه لو ترك العمل كله فهو مؤمن، عنده أصل الإيمان أو عنده التصديق الكامل الإيمان الكامل وهو ناجي وداخل الجنة ولا بد. وهؤلاء منهم من قال بأن العمل المعصية لا تضر مع هذا الإيمان شيء، وأن العمل الزائد من الصلاة والصيام والزكاة والحج إنما هو في رفع الدرجات فقط، فقالوا لا يضر مع الإيمان هذا معصي، أي معصي، ترك صلاة، ترك صيام، ترك زكاة، ترك غسل من الجنابة، ما ترك من العمل. لما ظهرت هذه المقالة صاح علماء المسلمين من كل مكان بأهل هذه المقالة، وتسمى أصحابها بأهل الإرجاء، وكفروه وبينوا أن هذا القول أو هذه المقالة تهدم الدين من أساسه، وردوا على أصحابها مبينين أن العمل جنس العمل والطاعة شرط في صحة الإيمان، فمن ترك العمل كله فليس بمؤمن، فتصير شهادته باللسان كاذبة، وإن قال إن قلبه مؤمن ولكنه ممتنع عن العمل كله فهو كذاب، لا يمكن أن يكون هذا صادقا. فلا يتصور في الإيمان أن يقول شخص إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر هذا بقلبي ولكن لن أعمل عملا في الدين قط، لن أصلي، لن أزكي، لا أصوم، لا أحج، أترك العمل كله، أحدث لا يتوضأ، أحدث حدثا أكبر لا يغتسل من جنابه، لا يبر والديه، لا يصدق الحديث. ثم إن هؤلاء القائلون بهذه المقالة لأن هؤلاء مؤمنون أضافوا إضافة أفسد من هذه، فقالوا لو فعل هذا الذي شهد بلسانه وقال بقلبه إنه مؤمن لو فعل الكفر كله ولكنه لا يعتقده فيبقى على الإيمان. إيش معنى فعل الكفر كله؟ يعني لو سب الله، سب رسوله، ترك آديه، قتل الأنبياء، مزق المصحف، فعل ما فعل، زنى، سرق، فعل كل المنكرات، لكن مع اعتقاده أن هذا مما حرمه الله فهذا كذلك يبقى على الإيمان، لأن الكفر عندهم هو ما كان ظاهرا وباطنا، يعني ما اشتمل على الظاهر والباطن اللي هو أن يكفر بقلبه. أما إذا فعل الكفر الظاهر كأن يسجد لصنم ويعظم الصليب ويسب الله ويشتمه ويمزق المصحف، فقال إذا لم يعتقد بقلبه يعني حل هذا ولم يعتقد أن الله تبارك وتعالى يعني لم يحرم هذا بل اعتقد أن الله حرم هذا في قلبه، فهذا يبقى على الإيمان. وبهذا صوروا أن الإيمان الناجي هو ما سمعت، هو شهادة باللسان وإقرار بالقلب، وأخرج العمل كله من مسمى الإيمان، العمل كله، فإن لم يعمل طاعة فيبقى مؤمن، عنده أصل الإيمان، وإن فعل كل الكفر الذي يسمونه هذا الكفر الظاهري فيبقى على الإيمان. هذه المقالة من أشر مقالات أهل البدع، يعني نشأت في الإسلام بدع كثيرة، منها بدعة الخروج وتكفير المؤمن بالمعصية والقول بأن المؤمن إذا فعل كبيرة من الكبائر غير الكفر يخلد في النار خلود الكافرين، وقتال لهذا. هذه مقالة ظهرت للخوارج في عهد علي بن أبي طالب وقاتلهم وقتلهم. وكذلك من مقالات أهل البدع تأويل الصفات تأويلا يوافق هذه الفلسفة التي جاءت من الإغريق، وتأويلها تحريفها. القول في صفات الله تبارك وتعالى بغير ما قال به الله تبارك وتعالى وقال به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سمي بمقالة الجهمية. هذه مقالات كذلك الرفض من أقوال أهل البدع، الرفض وهو تكفير الصحابة بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والقول بأن هذا الدين وهذه الرسالة إنما جاءت النبي أخبر بأن الذي يتولى الأمر من بعده هو علي بن أبي طالب، وأن أبو بكر مغتصب لهذه الخلافة وكل الخلفاء بعدهم مغتصبون ولذلك كفروا بذلك. هذه كذلك من مقالات أهل البدع. شر هذه المقالات قال كثير من السلف بأن أشر هذه المقالات هي مقالة أهل الإرشاء، وذلك أنها تهدم الدين من أساسه وتفرغه من محتواه. ورد أهل الإسلام على أهل هذه المقالة الذين قالوا الإيمان شهادة باللسان وإقرار بالجنان فقط، والعمل خارج من مسمى الإيمان، وإنه من الإيمان الواجب، من الواجبات أو المستحبات، وليس أساسا في الإيمان ولا جزء من أجزاء الإيمان. رد أهل الإسلام على أصحاب هذه المقالة بردود كثيرة، منها أولا بيانها أن القرآن كله من أوله لآخره ربط النجاة بالإيمان والعمل الصالح، فلا نجاة في القرآن كله إلا مقترن أن تؤمن بقلبك وأن تعمل بما أمرك الله تبارك وتعالى. ولا يوجد في القرآن آية واحدة تقول بأن الناجي والذي يدخل الجنة هو من شهد بلسانه وأقر بقلبه فقط ولو ترك كل الأعمال، لا، ليس في القرآن شيء من ذلك بتاتا، بل القرآن بضدها. كقول الله تبارك وتعالى في أول سورة من سور القرآن، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإسلام صراط، صراط المستقيم، صراط المستقيم، ومعنى الصراط أنه طريق، طريق تمشي فيه، فيه خطوات، فالصلاة والزكاة والحج منه، هذه معالم في هذه الطريق. فليس الهداية هو أن تشهد بلسانك بما شهد به الله وأن تقول بقلبك فقط غير المغضوب عليهم اليهود، وذلك أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، عرفوا الحق بقلوبهم ولم يتبعوه، علموا أن هذا الرسول حق ولكنهم اتبعوه حسدا وبغضا فكفروا بذلك، والنصارى ضالون لأنهم عملوا على جهل. سورة ثانية، سورة البقرة، أول آيات هتبين أن النجاة عند الله تبارك وتعالى إنما هي بالإيمان والعمل الصالح. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. فالفلاح جمعه الله تبارك وتعالى بالإيمان بالغيب وهذا العمل الصالح الذي أمر الله تبارك وتعالى، وجاءت آيات تحصر الإيمان في هؤلاء لأن هذا هو المؤمن على الحقيقة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون على الحقيقة الذين جمعوا بين الإيمان بالله تبارك وتعالى عمل القلب وكذلك عمل الجوارح من الصلاة والزكاة. كذلك فالقرآن هنا في هاتين الآيتين آية الأنفال وآية الحجرات حصر الإيمان إنما هذه للحصر، يعني هذا هو المؤمن. إذن مفهوم هذا أن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن، من لم يكن كذلك ممن يؤمن ويعمل فهذا يمكن أن يكون مؤمنا. كذلك جاءت آيات كثيرة تبين أن ترك العمل بين الكفر، كقول الله تبارك وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أمر بدهي، لو كانوا يؤمنون بالله حقا والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. كذلك جاء القرآن يبين أن كفر إبليس إنما هو بترك العمل وليس بترك اعتقاد ولا بترك قول، فإن إبليس كان مؤمنا بالله شاهدا بالآخرة شاهدا بما شاهد الله به ولكنه ممتنع، ممتنع عن فعل الطاعة. فالامتناع عن فعل الطاعة طبعا بإباء وكبر هذا كفر، وكذلك بكسل وإعراض كذلك. فالمعرض عن الله تبارك وتعالى والمولي ظهره لعمل الإسلام كله الذي يقول لا أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج، ولا يمكن أن يتصور إنسان يكون مؤمن بالله ويظل كسلانا معرضا عن أمر الله طيلة حياته، يناديه الله تبارك وتعالى أن صلي أن صم ويولي ظهره لنداء الرب تبارك وتعالى، لا يمكن يتصور أن مؤمن كذلك. كذلك من الأدلة على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على كفر ترك الصلاة إجماع لا انخرام له، لم يشهد لصحابي أنه قال بأن ترك الصلاة يبقى على شيء من الإيمان، بل فهموا قول النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وأنه الكفر المخرج والناقل عن الملة وليس الكفر دون الكفر، وعملوا على هذا. بل إنهم لما اختلفوا على ترك الزكاة لمانع الزكاة قال ردهم أبو بكر إلى الصلاة فقال سلوهم عليهم قال لهم ترك الزكاة كفر الصلاة، ألستم تشهدون بأن من ترك الصلاة فهو كافر؟ فكذلك أقول ترك الزكاة، قال هذه مثل هذه، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، اللي فرق بين الصلاة والزكاة يقول أصلي ولا أزكي يصير قال كافر ناقل عن الملة فأنتم تشهدون بها. ثم قال والله لو منعوني عناقا كان يؤدون هذا رسول الله لقاتلتم. فهذا تارك للعام. ثم إنه لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قط من قال أترك العمل كله وأشهد بلساني وأقر بقلبه وأنا ناجي، وأقره النبي على هذا، بل النبي لم يقر ويشهد بدخول الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل. لما جاءه جاء ذلك الأعرابي فقال له أسألك بالذي رفع هذه السماء ووضع هذه الأرض الله أرسلك لنا؟ فقال النبي نعم. فقال له زعم رسوله أن الله قد افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أسألك بالذي رفع هذه السماء وضع هذه الأرض الله أمرك بهذا؟ فقال النبي اللهم نعم. ثم قر النبي على الزكاة والصوم والحج فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فبين أن الفلاح ودخول الجنة هو الجمع بين هذه الفرائض وبين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يقل النبي بأن تارك العمل كله الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيء من الدين ولا يغتسل من جنابه أن مثل هذا يمكن أن يكون مؤمنا داخل الجنة. ثم إن السلف كل السلف ممن يؤخذ عنهم العلم كلهم أجمعوا على هذه المقالة، قالوا الإيمان قول وعمل. الإيمان شهادة باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، وأن من أخل بواحدة من هذه الثلاثة فقد أخل بأصل الإيمان ولا يكون عنده إيمان. فمن امتنع عن نطق بالشهادة من غير مانع، ما في مانع، فهو كافر. إذا كان مانع نعم يبقى مؤمن، كما قال واحد يكتم إيمانه. الإنسان واحد في في في في بلاد كفار ولا يستطيع، إن قال أشهد أن لا إله إلا الله قتلوه، فله أن يسر هذه الشهادة بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يكن ثم مانع يمنعه من قول الشهادة وامتنع عن القول بها فهذا كافر. وأما إقرار القلب ففي القلب وهذا لازم. وأما العمل بالأركان فإن كل السلف قالوا بأنه جزء أساسي من الإيمان، وأن من ترك العمل كله ولم يعمل شيء، بل نصوا على أن فقط من ترك غسل جنابه هذا لا يكون مؤمن، بل قالوا أصلا ما يدخل في الإسلام إلا إذا اغتسل من الجناب. قالوا الكافر كافر الأصلي ما يدش في الإسلام بمجرد الشهادة، يقول له روح اغتسل. اغتسل الأول من شركك ونجاستك وجناباتك السابقة، فكيف يبقى في الإسلام جنبا طيلة حياته ويكون هذا مؤمن داخل الجنة؟ ما اغتسل من جنابة فقط، بل لابد أن يغتسل من الجنابة. وأما إذا قال لا أنا أجنب ولا أغتسل من الجنابة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكفيني أن أعتقد بأن الله فرض الغسل من الجنابة، لا شك أن هذا كافر، ولكن لا أغتسل ويمتنع عن الغسل من الجنابة هذا كافر. هذا كافر إذا لم يكن ثم مانع من هذا يمنعه من هذا الغسل. أما أن يعيش طيلة حياته لا يغتسل من جنابة ولا يصلي لله ركعة ويقول أنا كسلان لا أفعل هذا ويصبح من أهل الإيمان، هذه مقالة من شر المقالات التي ظهرت في الإسلام. خلاصة هذا الأمر أن ترك العمل كفر، ترك العمل كله كفر، وأما الصلاة منصوص عليها من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله من كلام الله، لأن الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم هذا أنه إذا لم يصلوا، إذا لم يتوبوا عن الكفر، أو إذا لم يصلوا ولم يزكوا فليسوا مسلمين. ما يكون هنا أن يعاملوا معاملة المسلمين وأن يشهد لهم بالإسلام وأن يقال إنهم من أهل النجاة. وأما الصلاة فإن النبي بيّن هذا بلسانه وبفعله، فإن النبي قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا الأمر الظاهر، فمن تركها فقد كفر. وكان لا يغزو قوم إذا سمع النداء فيهم، إذا لم يسمع أنهم يصلون غزاهم صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا غير كفرية. فسنته العملية وسنته القولية دليل أنه عامل التارك الصلاة معاملة الكفار صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع الصحابة على هذا. أما هذه المقالة إن واحد يقول لا أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا أغتسل من جنابة ولا أبر الوالدين ولا أصدق الحديث ولا أفعل أمرا أمر الله به ثم إني مؤمن بهذا، مقالة كفر، مقالة كفر. وقد نص أهل الإسلام على أن من قال هذه أنه يكفيني شهادة أن لا إله إلا الله بلساني والإقرار بها بقلبي وأني أكون داخل الإيمان في هذا وناجي يوم القيامة بهذه، قالوا هذا كفر، هذا كافر لا شك. من ترك هذا ومن قال هذا القول وقال لا أعمل ولا أمتثل لله أمرا وأبقى في دائرة الإيمان فهذا كفر، لم يقلوا حتى اليهود. اليهود ما قالوا هذه المقالة، بل اليهود كانوا يفعلون المعاصي ويقولون لن تمثل النار إلا أياما معدودة، مع عملهم الكثير، مع عملهم الكثير أنهم كانوا على كثير من العمل، ولكن لما تركوا بعض هذا العمل وبدلوه وتركوا بعض الاعتقاد وبدلوه فإن الله تبارك وتعالى أبطل عمله، وقال سبحانه وتعالى وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد، هل عندكم عهد من الله هذا؟ ثم قال تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يعني لم يخرج من هذه السيئة، سيئة الكفر وترك العمل من أعظم الكفر، قال لا أعمل لله عملا. إبليس كفر لأنه ما قال لا أعمل كل لا أترك كل العمل، قال أترك عمل واحد لا أسجد لهذا، قال أسجد لهذا الذي يعني خلقت طينة. فلما ترك بس جزئية واحدة من العمل فإنه كبرا وعنادا، فإن الله تبارك وتعالى يعني حكم عليه بالكفر وحكم عليه بالخلود في النار أبدا. مقالة شنيعة، هذه مقالة شنيعة من أشنع مقالات البدع التي ظهرت في الدين، وهي القول بأن الإيمان في القلب وفقط باللسان وأما العمل لا. وللأسف أن هذه المقالة كذلك مقالة مدونة وقالها بعض الناس وظنوها علمية وظنوها من الدين، ثم انتشرت في الناس في عامة الناس كمن يقول ربك رب العلوم. هذه الإيمان بالقلب مو ضروري إذا أمرته أمرت المرأة بحجاب أو أمرته بصلاة أو أمرته بزكاة أو أمرته بكذا، قالت لا الإيمان في القلب. الإيمان في القلب بدايته، ولكن لا بد أن يظهر في العمل، إذا لم يظهر في العمل فما في إيمان في القلب. لو كنت تؤمن حقا بالله تبارك وتعالى كما أمرك لأطعت، لأطعت. تقصير في الطاعة تقصير، أما أن تمتنع امتناعا كاملا عن الطاعة وتقول بعد ذلك إنك مؤمن هذا كفر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. خلاصة أرجو أن نكون فهمنا هذه القضية، أن ترك العمل كله الظن بأن هذا يكون مؤمن هذا ظن خاطئ فيه كذب على الله تبارك وتعالى. هذا القرآن من أوله إلى آخره ليس فيه آية تدل عليها، تدل على أن الله لم يطلب منا في النهاية إلا أن نشهد شهادة باللسان مع إقرار بالقلب وأن نترك العمل كله ونولي له ظهورا، وأن الإنسان يكون ناجي بها ولا من كلام رسول الله. هذا يخالف إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الهدى والتقى، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. أوجه الخطر والضرر في هذه المقالة كثيرة جدا. أولها أنها تفرغ الإسلام من محتوى، لما نقول المطلوب للنجاة يوم القيامة هو شهادة باللسان وإقرار بالقلب والعمل غير مطلوب، يصبح فرغنا الدين من محتوى، ما له محتوى. يصبح ليش إنزال الرسل وجهادهم وعمالهم وقتالهم للكفار؟ لو كان المطلوب من الكفار مجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأن يقروا هذا فقط بقلوبهم دون عمل، وأنه ما هو مطلوب منهم إن العمل ما هو مطلوب إلا على وجه يعني زيادة الخير والرفعة، لكان سهل جدا. كفار ليش يمتنعوا من هذا وليش يحتاجوا القتال وليش يحتاجوا؟ وإنما كان المانع الذي منع الكفار من أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يقروا بما يعني دعت إليهم الرسل، إنه فيه تكليف وفيه دين على خلاف الهوى، وأنه لابد من الانقياد والطاعة والإذعان، وأنهم دعوا جميعا إلى الإسلام. والإسلام إيش معناه؟ الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة، فدعوا إلى أن يسلموا لله تبارك وتعالى في القليل والكثير. يجي يأكل يقول له كل هذا ما تأكل هذا، يشرب اشرب هذا لا تشرب هذا، يمشي يصير هذا، تزوج لا تزوج هكذا ومشي هكذا. ففي كل الأعمال زينة يبي يتزين، لا البس هذا لا تلبس هذا، هذا حلال هذا حرام. ففي كل الشؤون حلال وحرام، هذا أول شيء. كذلك في تكاليف على خلاف هوى النفوس، صلي صم زكي حج بر والديك افعل كذا افعل كذا، لست أوامر كبيرة. فصير يقول الإيمان بضع وستون شعب عليها قول لا إله إلا الله وأدناه ما أقول أذى عن الطريق. والواجبات والفروض من هذا كثير. فالحقيقة أن فرار الكفار من الدين إنما هو فرارهم التزام، فرارهم التزام والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى والذل له. وهذا معنى العبودية. إيش معنى العبودية؟ وإنك تكون عبد، إنك تكون ذليل، تطيعك الله تبارك وتعالى فتمتثل لأمر الله. فإذا الدين لو كان الدين الذي جاءت به الرسل هو قل بلسانك اشهد بلسانك وأقر بقلبك وافعل بعد ذلك ما تشاء، لا حساب عليك في هذا، أو أنك تحاسب من باب الفضل يزاد لك في الخير ولا تخلد في النار بذلك، وإنما يزاد لك في الخير إذا عملت الخير، لا كان العمر خلاص والله دي قالوا نقولها 10، قل لا إله إلا الله نقول لك 10 مرات لا إله إلا الله ونشهد بقلوبنا خلاص. لكن لا، ما وراء ذلك، ما وراء ذلك من التكليف. فهذه المقالة تفرغ الإسلام محتوى وتشعل جهاد الرسل وقيامهم وعملهم شيء ما له معنى إذا كان المطلوب فقط هو شهادة باللسان وإقرار بالقلب. ليش كنا العفة هذه والخبصة الطويلة هذه؟ لا يحتاج. الأمر الآخر أن هذه المقالة تجعل الغلبة على الإسلام للمنافقين الكاذبين، بل لا تجعل هناك معرفة للمنافق أصلا. لأنه إذا كان ممكن أن لا تشهد على إنسان بالكفر وإن ترك الصلاة وإن ترك الصيام وإن لم يزكي وإن لم يعمل عمل خالص، وإن رأيته لا يغتسل من جنابه ولا يضر والده، يقول لك لا أنا معترف لله بقلبي وديه. إذن لن يحكم على منافق القلب. بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافق الاعتقادي كيف كان يعرف؟ المنافق نفاقا اعتقاديا اللي في قلبه كفر كيف كان يعرف؟ يعرف بترك العمل، لما يترك العمل يعرفوه. لذلك كانوا يأتون الصلاة غصبا عنه، والصلاة الظلمة يقوم يتخبى يتخبى يختفي. ليه؟ حتى لا يعرف انه منافق، لانه اذا كان ما بيصلي يعرف. لذلك قال النبي اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيه من الخير لأتوهما ولا يحبوا، فيختفي ولا يظهر. فكانوا يلتزمون العمل الظاهري هذا ليه؟ حتى لا يوصلوا بالكفر. هذه الامر المنطقي جدا، انه حتى لا يوصل بالكفر فيقوم يجي يحضر العمل الظاهر مع المسلمين، بل يجاهد يخرج للجهاد ويصلي ويجي حين الفجر ويحين العشاء ويجي حين، ولا يهرب من العمل الا اذا علم انه لا يرى. لما يشوف ان محدش شايفه يروح يهرب. ففقط. ولذلك الله تبارك وتعالى حذرهم، قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد، يتسللون منكم من الرسول لواد، أن يلوذ بشيء بحجرة بناقته من شيء حتى يقف. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، عارفين بعضهم المنافقين، هل يراكم من أحد؟ في أحد شايفنا؟ ثم انصرف. قال جل وعلا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهذول عارفين بعض المنافقين، فكانوا يشوفون ينظرون، هل يراكم من أحد؟ في أحد براقبنا شايفنا؟ ما في أحد شايفنا؟ يهرب من الجهاد. ليه؟ لنفاقه لكفره، لأنه لا يؤمن بالجهاد. فكانوا يعرفون بها. أما إذا قيل بأن ترك الجهاد مؤمن من الإيمان وترك الصلاة مؤمن من الإيمان، المنافق ليش بقى؟ المنافق الكافر الاعتقادي هذا حق يصلي؟ ليش يصلي؟ ما دام يعيش مع ناس يشهدون له بالإيمان، وإن لم يصلي وإن لم يزكي وإن لم يحج وإن لم حيظل على الإيمان كذلك. إذن هذه المقالة تؤدي إلى هدم الدين هدما كاملا، لأنك سترى من لا يصلي ومن لا يصوم ومن لا يزكي ومن لا يعمل لله عملا، ولا تستطيع أن تحكم عليه بالكفر، ولا تستطيع أن تحكم عليه بالنفاق. لما يقول لك شدرات في قلبه هذا، وهذا واحد يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، فأنت مالك ومال هذا؟ هذا لابد تحكم له بالإيمان. إذن انهدم الدين. إذن هذه تهدم الدين كله من أساس، لأن الدين إذا ما كان له حراسة وتفريق بين المؤمن والكافر انتهي، ما يبقى له بقاء. بل هذا المنافق ترك الصلاة هذا وترك الصوم وترك الزكاة، والذي يعمل شيء ممكن يصير هو أمير المؤمنين، وممكن يصير هو الحاكم، ويصير الفاعل والتارك، وهو المنفذ لأمر المسلمين، ولا يستطيع أحد أن يحكم عليه لا بكفر ولا بنفاق، لأن الإيمان شنو؟ الإيمان شهادة باللسان وإقرار بالقلب، والرجل فيتسلط أهل النفاق وأهل الكفر على المسلمين. ولذلك قال من قال من أهل يعني السنة إن أخطر مقالات أهل البدع هو هذه المقالة، هي المقالة التي تجعل ترك العمل كله لا يناقض الإيمان. إذن يا المنافق اترك العمل كله وأنت كافر، وقل للناس إنك أنت فقط تشهد أن لا إله إلا الله، واعمل ما تشاء، افعل ما تشاء، لا تعمل خير بتاتا، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، وإذا سببت الله وشتمته وقتلت أولياءه وفعلت، ما دام تقول أنا لا أكفر بالله، وإن فعلت هذا الفعل ما عليك شيء، بل إن سجدت للصنم وإن عظمت الصليب وإن فعلت ما فعلت وإن وليت أعداء الله، فهذا كفر ظاهري لا يخرجك من الدين. إذن أنت مؤمن، لا أحد يستطيع أن يكفرك. لذلك كانت هذه المقالة من أشر المقالات. الخوارج ظاهرين، الخوارج بيظهروا بيعتزلوا عن الناس ويقولوا خلاص اللي ما بيعمل كافر، ولهم شر عظيم جدا، لكن ضررهم وشرهم ليس مثل هؤلاء، هؤلاء أضر وأشر، لأن هذه مقالتهم تفرغ الإسلام محتواه، تجعل المنافقين هم الذين يتسلطون على المسلمين، لا تميز بعد ذلك بين مؤمن وكافر. أيضا من شرور هذه المقالة إن يصبح كلام ربنا يا جماعة ما له معنى. اقرأوا القرآن من أول لآخر. الله الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى يتحدث ويتوعد. القرآن عامته وعيد، عامة القرآن في تبشير وفي تهديد، لكن التبشير فيه لا شك أنه إذا أحصيت آياته تجد أن آيات التبشير أقل كثيرا من آيات الوعيد والتهديد. هذه آيات الوعيد والتهديد التي يتهدد بها الرب ويتوعد بها لترك أمره وعدم الإسلام له تصبح ما لها معنى، يصبح هذا القرآن كله ملوش معنى. إيش معنى هذا القرآن كله الذي يتهدد فيها الله تبارك وتعالى ويتوعد، يتوعد حتى الرسل على ترك الأمر الصغير، يصبح ما له معنى، يصبح ليس له معنى. الله تبارك وتعالى أول معصية عصي بها معصية إبليس بعد معصية آدم، آدم ما خرج من هذه المعصية إلا لما تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع، لكن لما إبليس أصر على المعصية كفر، وانظروا ما فعل الله تبارك وتعالى به، أضله وجعله في الضلال إلى يوم القيامة مخلد في النار خالدا فيها خلود آدم. فتيجي الآن تقول واحد يترك عمل الله تبارك وتعالى كله وأمره كله وبعد ذلك يظل في الإيمان. كذلك من شر هذه المقالة أن أصحابها جاءوا إلى آيات القرآن فلووها، عموها، بدأوا يلووا آيات القرآن ويؤولوها على غير معناها. هذا أمر في غاية الخطورة. فالتأويل بمعنى التحريف عند هؤلاء أشد من التأويل الذي هو عند مؤولة الصفات. أول كل آيات الوعيد والتهديد، كل الآيات التي تأتي في أن هذا كفر، قال ربنا هذا كفر، كفر صغير، هذا كفر لا ينقل عن ملتي، الله يقول كفر وهم يقولوا لا ما هو كفر، الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإن هذه ولاية الكفار إذا اتخذها إنسان يقول لك لا، ليس إلا بالاستحلال يعني، هذا تهديد الرب تبارك وتعالى. فلذلك جاءوا إلى هذه الآيات كلها فصرفوها عن مواضعها التي وضعت. فهذه المقالة مرة ثانية نعيدها، التي تقول بأن الإيمان المنجي أو أصل الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، وأن من قال هذا فإنه في النهاية ناجي عند الله، وأن العمل إنما هو مطلوب وجوبا أو ندبا، وليس أنه جزء من الإيمان، وأن تارك العمل كله عمل الجوارح، تارك العمل كله أنه مؤمن. هذه مقالة شريرة من أشر مقالات أهل البدع، وهي تؤدي إلى هدم الدين كله، وقد أدت وجعلت كثير من الناس يترك هذه الأعمال، بعضهم أيضا معلقين على يعني أماني المغفرة، وعلى أنه خلاص ناجي ثم الأيام، وأنه إن عذب في النار فيعذب أيام ثم يخرج بعد ذلك منها إلى الجنة. والتعلق بهذا أقول ترك جعل الناس يتركون أمر الله تبارك وتعالى ويتركون نهي الله عز وجل، بل بعضهم يستهزئ بهذا ويدخل في الكفر الصريح المخلد في ملة المخلد في النار ويظن أنه ليس بكافر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا الطريق وأن يجنبنا أقوال أهل الزيغ والمروق. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقيم الصلاة. الحمد لله رب